皆さんこんにちは。優しい日本語の時間です。今日は第29課です。اهلا بكم مستمعينا الاعزاء في الدرس 29 من دروس تعلم اللغة اليابانية التي تأتيكم من راديو الياباني الدولي ل NHK World. هذا البرنامج من تقديم كريمة السمني ورندا زيادة. نرجو أن تستمتعوا معنا بهذه الحلقة. والجملة الرئيسية اليوم هي 近くで見ると大きいですね. إنه كبير عندما نراه عن قرب. بطلة القصة هي الطالبة التايلاندية أنا، وقد حضرت إلى مدينة شيزوكا مسقط رأس صديقتها ساكورا، واليوم تذهب مع ساكورا وابن عمها كنتا إلى أحد أفضل الأماكن لمشاهدة جبل فوجي، وهو أعلى جبل في اليابان ومدرج أيضا ضمن قائمة مواقع التراث العالمي. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 29 والجملة الرئيسية هي 近くで見ると大きいですね. إنه كبير عندما نراه عن قرب. あれ?雲の形が帽子みたいです。あの雲が見えると雨が降るんだよ. إليكم شرح الحوار. تقول أن فوجي-سان دا. إنه جبل فوجي. فوجي-سان. هو جبل فوجي. دا. هو الأسلوب الدارج من دس، الذي يختم الجملة المثبتة. فوجي-سان ينتهي باللفظ سان. هل هو نفس سان الذي نضيفه إلى أسماء الناس؟ لا، النطق واحد ولكن المعنى مختلف. الحقيقة أن معناه هو جبل. جبل باليابانية هو ياما، ولكنه ينطق سام عندما يضاف إلى اسم الجبل. 近くで見ると大きいですね. إنه كبير عندما نراه عن قرب، وهي الجملة الرئيسية في هذا الدرس. المبتدأ وهو فوجي سان أي جبل فوجي مختصر في هذه الجملة. 近く يعني قريبا، وعندما يضاف إليه الحرف المساعد د يكون المعنى عن قرب. مير هي صيغة المعجم من الفعل ميماس أي يرى. تو هي أداة شرط بمعنى أن حدثا ما يعتمد على حدث آخر. تشكاكو دي ميرتو يعني عندما يراه عن قرب أو إذا رآه عن قرب. وانتبهوا إلى أن الفعل قبل تو يأتي إما في صيغة المعجم أو صيغة ناي. الأداة الشرطية تو تضاف إلى نهاية الجملة الشرطية وليس في أولها كالعربية. نعم، وجواب الشرط في هذه الجملة هو كبير أي أوكي. وختمت أن الجملة ب دس الذي يختم الجملة المثبتة في الكلام المهذب، ثم الذي يضاف في آخر الجملة لحث الآخر على الموافقة في الرأي. وعندئذ تلاحظ أن شيئا ملفتا للانتباه. あれ?雲の形が帽子みたいです. انظر، شكل السحابة يشبه القبعة. あれ? لفظ تعجب يقال عندما يلاحظ المرء شيئا. 雲 هو السحاب. の هو الحرف المساعد الذي يربط بين اسمين في محل المضاف والمضاف إليه. كاتاتشي هو الشكل. نا هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى المبتدأ أو الفاعل. كومونو كاتاتشي أي شكل السحابة يعادل هنا المبتدأ. والكلمة التالية بوشي تعني القبعة. ميتاي يعني مثل أو شبيه، و ديس يختم الجملة المثبتة في الكلام المهذب. سحابة شكلها يشبه القبعة؟ نعم، أحيانا ما تغطى قمة الجبل بسحابة على شكل قبعة أو مظلة وتسمى كاساغومو، ويقال إن ظهورها مؤشر لقرب هطول المطر. وكنتا يشرح هذا لأن قائلا あの雲が見えると雨が降るんだよ. عندما تتراءى تلك السحابة تتساقط الأمطار. أنو يعني ذلك أو تلك، وهي أداة إشارة إلى ما هو بعيد. كومو هي السحابة. نا هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى المبتدأ أو الفاعل. 見える يعني يتراءى وهي صيغة المعجم من الفعل 見えます والحرف تو أداة شرطية نعم لقد وردت الأداة الشرطية تو قبل قليل ولكن ما الفرق يا كريمة بين ميماس وميماس ميماس يعني أن يرى الفاعل بإرادته الذاتية ميماس يعني أن يدخل الشيء ضمن نطاق رؤية الإنسان بشكل طبيعي إذن لو قلنا فوجي سان غا ميماس يكون المعنى أنه يتراءى جبل فوجي أي يمكن رؤية جبل فوجي بالضبط نواصل الحوار أمي هو المطر فرن دايو يعني يتساقط الفعل هو فريماس وصيغة المعجم هي فر وأضيف إليها ندا الذي نستخدمه مع الفعل عند شرح حالة أو سبب ما يحدث أمامنا ندا أتذكرين اللفظ ندس الذي استخدم مع الفعل عند شرح الأحوال والأسباب والأسلوب الدارج منه هو ندا والحرف الأخير يو يضاف في نهاية الجملة عندما نخبر شخصا بشيء لم يكن يعرفه والآن تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 29 مرة أخرى فوجيسان دا 近くで見ると大きいですね。あれ？雲の形が帽子みたいです。 あの雲が見えると雨が降るんだよ。 الفقرة التالية هي شرح الأستاذة وفيها تشرح لنا الأستاذة أكاني توكوناغا أهم نقاط الدرس اليوم ورد اللفظ ندا الذي يستخدم مع الفعل عند الشرح أريد أن أعرف المزيد عن كيفية استخدامه إذن لنسأل الأستاذة تقول الأستاذة توكوناغا الشكل الأصلي لللفظ ندا هو نودا ويضاف بعد الفعل عندما يشرح المتكلم حالة أو سببا أو ظرفا معينا واللفظ نودا يتحول في الكلام الدارج إلى ندا وإلى ندس في الكلام المهذب ولا يمكن استخدام الفعل في صيغة مس عندما يتصل ب نودا بل يجب أن يأتي في صيغة بسيطة مثل صيغة المعجم وصيغة تا إذن ماذا نفعل عندما نشرح أنه عندما تتراءى سحابة على شكل قبعة تتساقط الأمطار؟ تتساقط الأمطار يعني 雨が降ります نحول الفعل 降ります أي تتساقط إلى صيغة المعجم وهي 降る ثم نضيف ندا ونقول 雨が降るんだ أما بالأسلوب المهذب فيكون هكذا 雨が降るんです。 كنا مع فقرة شرح الأستاذة. والآن مع فقرة كلمات المحاكاة الصوتية. تساقط المطر. وصوت المطر يلفظ هكذا باليابانية. زازا. زعزع هو صوت المطر الشديد أما المطر الخفيف فيعبر عنه هكذا شتو شتو كنا مع كلمات المحاكاة الصوتية آخر فقرة في الدرس هي تغريدة أنا التي تتذكر فيها أحداث اليوم يوما إن جبل فوجي جميل حتى وهو مغطى بالسحاب وكنت حقا غزير المعرفة فهو يتنبأ بتغير الطقس بمجرد رؤية شكل السحاب إنه جدير بالإعجاب في الدرس القادم سنجد أن مستغرقة تماما في تصوير جبل فوجي بكاميرتها الجديدة وحتى ذلك الحين إلى اللقاء من راديو اليابان الدولي NHK World. Sayonara!